لأي واحدة من هذه الأشياء من خصال الوالدة في حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول إيه؟ سمعا وطاعة على الرأس والعين. والله يا أصلي أصل الزمن أصل الناس، يبقى الناس انحرف عن فطرة في هذه، الزمن انحرف عن فطرة في هذه، يبقى لابد من إرجاع الناس إلى هذه الفطرة. فدي حاجات بمقتضى الخلق وقد عنها الشرع فصارت شرعا. من ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الفطرة خمس أو خمس من الفطر. هذا على سبيل التمثيل والتأكيد على الخمس لا على الحصر، بدليل أنه سيأتي الحديث حديث عائشة عشر من الفطرة، يبقى خمس من الفطرة عشر من الفطرة، الفطرة خمس عشر من الفطرة، فدل هذا على أن الخمس آكد هذه الخصال، فالفطرة عشر آكدها خمس، يبقى هذا يحمل على إيه؟ على التأكيد على الخمس وليس على الحصر. إيه اللي بيجعلنا نحن نقول ليس على الحصر بل على التأكيد؟ الروايات الأخرى، لما نجمع أن الروايات بنرى أن الروايات جعلت الفطرة أكثر من إيه؟ من خمس، فبقي أن نحمل هذا الحديث على محمل، فالمحمل الذي يتناسب هو أن نقول آكد الفطرة خمس، آكد هذه الخصال خمس. الختان، معركة الختان الذي جعل معركة، مع أننا لم نسمع من قبل، يعني لو واحد قبل كده اتكلم في الختان على المنبر كانوا قالوا له أو شوف أبقى مع السنين كده، ما رهمش غير الحاجات الفرعية بقى، الأمة عمالة تضرب وعمالة في هنا وهنا، كم من دماء تسيل وكم من أعراض تنتهك، وده رايح يخطب لي في الختان. كان هذا يعد من السفسطة، إنك تتكلم في الختان ده سفسطة، تضييع لوقت الأمة. قال لأ أمال مال الأمة في مرة واحدة كده ما عادش عندها لقضية الختان، نسينا بقى اليهود وفلسطين وكذا، وبدأنا نتكلم فين؟ في الختان، سيبنا الاقتصاد ونتكلم في الختان، ولجان طبية ولجان شرعية وقوم واعمل وملصقات وتوعية المجتمع وإعلانات، كل ده عشان إيه؟ عشان ختان. ختان الإناث. طيب ما السبب وراء ذلك؟ ما الغرض من هذا؟ طيب هو سنة ولا واجب؟ يحتمل الكلام بالنسبة للمرأة، ختان وسنة، ختان وواجب، ماشي الأمر هذا يحتمل الدليل، يحتمل الوجوب، يحتمل السنية، خلاف أهل العلم الوارد، كلام أهل العلم في كتب الفقه منذ أن أولف الفقه وإلى الآن، ماشي كل ده ماشي، نتكلم في الواجب نتكلم في المستحب ماشي، لكن أن نقول هو حرام، هذه المشكلة. ثم لا نكتفي بهذا ونقول هو إجرام، لا، ده المسألة إذن تعدت وعلى أكثر من هذا، فهذا كله يدفع لي جهل من قائله، فلا الختان حراما ولا الختان إجراما، بل الختان سنة سيد الأنام، وما كان سنة لسيد الأنام فليس من الحرام ولا من الإجرام، بل هو من هدى الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، من فطرة الله التي فطر الناس عليها، فقد جعل الله تبارك وتعالى عضوا للمرأة هو موضع الإحساس وهو موضع التأثر، وهذا الموضع إن لم يهذب لتهذب شهوة المرأة فقد يفضي إلى الحرام، فلا يقطع قطعا يمنع المرأة من لذتها، ولا يترك تركا يفضي المرأة إلى المخاطر، ولكن جاء التهذيب، والمرأة أدرى بحالها، والنساء قد يختلفن في هذا، وعلى كل فهو مكرمة للمرأة، إن أخذت بها فبها ونعمة، وإن لم تأخذ به فقد تركت شيئا قد يترتب عليه ضرر أو كذا، ولكن لا نقول هو حرام إن تركت أو إن أخذت، فإذا المسألة أهدى من ذلك، كل مرأة تلجأ إلى الختان أو لا تلجأ على حسب المصلحة، ولهذا ممكن الدكتورة تقول المرأة لا تحتاج، ولهذا في الولد ختانه يختلف عن البنت، الولد ممكن يقع ختانه ثاني يوم ثالث يوم سبع يوم عشر يوم، لكن البنت تقول لا ما ينفعش، لازم البنت تتأخر حيث يصبح لا عضو يمكن أن يحكم عليه نأخذ ولا ما نأخذ، فمرجع ذلك إلى الطبيبة. ولهذا يتأكد هذا الختان عند الجماهير، وإن كان بعض العلم أوجبه بالدليل العقلي، لأنه يقول بأن المرأة التي تحتاج إلى الختان تحتاج إلى كشف عورتها للطبيبة، تنظر الطبيبة إلى العورة، وهذا الكشف للعورة الأصل فيه عدم الجواز التحريم، فكون المرأة تكشف عورتها أو البنت تكشف عورتها لهذه المرأة لا يجوز، لا النظر ولا الكشف. فإن لم يكن في أمر واجب مش مستحب، فلم يكن في أمر واجب ما يجوز، وهو قول قوي، بيد أننا نقول إن الذي يترجح من ذلك هو استحبابه بالنسبة للمرأة ووجوبه بالنسبة للرجل، لأن الرجل يجب عليه حيث إنه سيعرضه للضرر لم يختتن، وأيضا لعدم الطهارة، لأن لو بقيت هذه الجلدة الزائدة عند الرجل لما استطاع أن يطهر طهارته الشرعية، لهذا وجب عليه هذا من أجل إكمال الطهارة. فالختان من شريعة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان يعني عند الرجل والمرأة فقد وجب الغسل. فالختان من خصال الفطرة والنظافة التي لا يليق بالمسلم إلا هي. ولذا قال البغوي في شرح السنة كلاما رائعا جميلا لما ذكرت هذا الباب، ثم قال وإن الله سبحانه وتعالى جعله شعيرته، يعني إن الشرع جعله شعيرته، بها يتميز المسلم عن غيره. فلو أنه مثلا في مكان ما ولد قتلى ونحن لا نستطيع أن نميز بين المسلم وغيره، بين المسلم حتى نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه، وبين غيره، قال فحينئذ نكشف عن العورات، فما وجدناه مختونا فهو المسلم، وما وجدناه غير ذلك فليس بمسلم. فأصبح شعار يعرف به المسلم من غير الختان. فإذا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي شرعة الإسلام. بالنسبة للرجل هذا يجب، بالنسبة للمرأة مكرومة ويستحب. إن قالوا بقى طيب السعودية ما فيش فيها ختان، اللي مش عارف ما البلد الفلانية ما فيش فيها ختان، العرب ما كانوا، كل هذا إذا أوجبناه مثلا قد نحتاج إليه، مع أننا لا نحتاج أو لا نستدل بعمل أهل بلد على المشروعية من عدم المشروعية. يعني السعودية مثلا ليست كعمل أهل المدينة في العصور المتقاربة من النبوة، ومع ذلك ليس عمل أهل المدينة حجة، فكيف يكون عمل السعودية وغيرها حجة؟ المقياس والضابط عندنا هو الشرع، هو الشرع. ولهذا تجد الذين يحرمون هذا أو يجرمون يتكلمون بكلام تمجه العقول، يقول هذا وحشية، هذا تعدى على المرأة، ويحاول يجيبوا أي حاجة وخلاص يسبغوها بالصبغة الشرعية، إن الأصل مثلا إن جسم الإنسان لا يتعرض له أحد بشيء من الأذى إلا بدليل شرعي، ومع ذلك دليل شرعي فيكون هذا من باب انتهاك حرمة المرأة أو من باب قطع عضو لم يقدر الشرع في قطعه، وكذا وكذا إلى آخر ذلك. ثم إن هذا من عادات قدمائنا المصريين، ثم ينقلون الصور المشوهة التي قد تحصل في بعض البلدان من صورة الختان. بعض الناس عنده صورة بشعة في الختان فيظن أن ذلك إيه، يعني أن هذا هي الصورة القائمة والدائمة، وأن هذا يسبب أضرار، وحصل بعض الوفيات البنت اللي توفيت ومش عارف كذا، ويجيبوا إعلانات ويحطوا البنت عمالة تعيط إن دي يعني زعلانة أنها حصل كسر لخاطرها وانتهاك لإحساسها وشعورها، وكل هذا من أجل تنفير الناس، وهذا الحقيقة لا يقبل لا شرعا ولا عقلا. إذ كل من تكلم لو سئل عن زوجته التي يأتيها هي مختتنة أم لا سيقول نعم، ولو سئل عن أمه التي ولدته هي مختتنة أم لا سيقول نعم. فهل عاش هؤلاء وحشية؟ وهل كان الإسلام معارضا وهل كان الناس منتهكين لأحاسيسها؟ دي منطوية أم العين قاعدة منطوية ما تكلمش حد ليه أصلبها فعل مع هذا في صغرها خدمها وزوجته معقدة نفسيا السبب إن حصل لها ختان وعمتهم ودوها مصحة نفسية ليه أصلا والله ده كانت ختان يا سلام المجتمع كله. طب فين الكلام ده كان غايب عن الفقهاء والعلماء وحتى عنكم قبل هذا كان فين الكلام ده يعني علمناه الآن لسه هذا علم حديث جديد علمناه الآن نعم. قال والاستحداد إزالة الشعر بحديدة وهذا إنما يكون في العانة الاستحداد استعمال الموس أو غير ذلك في الاستحداد وحلق العانة. طب هل يجوز غيره؟ يجوز غيره لكن الأفضل قال الأفضل بالنسبة لهذا المكان هو الاستحداد لأن هذا يشد المكان ويقوي المكان بخلاف الإبط فالأفضل فيه النتف ولهذا قال ونتف الإبط. ولو استعمل هذا النتف والاستحداد هنا الأمر على السعة المهم من فطر الفطرة إزالة هذا الشعر بالاستحداد في العانة وبالنتف في الإبط وتقليم الأظفار هذا أيضا بخصال فطرة أن الإنسان يقلم أظفاره اليدين والرجلين ولا يترك الإنسان أصابعه وأظفاره تجتمع تحتها الأوساخ ويحصل بذلك ضرر عظيم. شوف تهذيب النهاردة يقول لك لا طول الإيه الأظفار من الموضة الموضة تلاقي الواحد زي الجن أو المرأة زي الجنية أنا ما أدري والله كيف يأكل الإنسان من يد امرأة قد أطالت أظفارها بهذه الصورة تلاقي الراجل سايب خنصرة موضة والمرأة سايبة كل ليه الأظفار والله الإنسان يمل بفطرته يمج هذا بفطرته ويأنف من أن يأكل من يد امرأة قد أطالت أظفارها كالجنية ولا يمكن يحطها مكان السكاكين إذا احتاجت إليها خربشت على طول صحيح ولهذه موضة يعني موضة قذرة تقوم على القذارة اجتماع أوساخ وتحتاج إلى رعاية خاصة وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقص الشارب وهذا القص يكون بالموس يكون بالمقص وبحيث يحف الإنسان حفا لا يؤذيه إذا أراد الطعام والشراب فيقص شاربه ويهذبه. أما الحلق بالموس حيث لا يبقى له أثر فهذا خلاف السنة وعده بعض العلماء من المثلى لكن ممكن بالماكينة ماشي يعني يحلق الشارب بالماكينة ماشي حيث يبقى أصول الشعر أو بالمقص وهذبه ماشي كل هذا جائز بالمقص بالمكينة أما بالموس لا وهذا من المثلى ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم وما ورد من رواية في هذا فيحمل على المبالغة في الطرف لا على الحق الذي هو الإزالة حيث لا يبقى شيء هذا لم يرد لكن الناس انتكس الفطر والشيطان حريص ولا أمر لهم فليغيرون خلق الله نجي عند الأصفار نطول ولهذا الجماعة اللي طلعت يوما ما هي جماعة عبدت الشيطان فكان من سماتهم إطالة الإيه الأصفار فالشيطان يحب هذا فعكس الفطرة النبي جاء بفطرة جميلة اللي هي تقليم الأصفار ودول يطيلون الإيه الأصفار النبي جاء بفطرة جميلة وهي حف الشارب أو قص الشارب ودول جم بإطالة الشارب يبقى الواحد عمال يلف ايه شاربه جنب يمين وشمال واللي خليه فوق واللي خليه تحت ابو الرجال ابو السباع الى غير ذلك يبقى ابو السباع هو الذي يطيله ايه شاربه ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبع رجل ليل لابد حتى جعلوا مسابقة لأطول شارب في العالم ولكن سرقة أطول شنب في العالم، وقد تكون وراثة، بعض الناس يأخذها وراثة، أبوه كان كده يبقى هو لازم يكون إيه، لازم يكون كده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان، الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقييم أظفار ورطف الآباط. ومن ذلك أيضا من هذه الأحاديث التي تبين ما جاء في بيان مدة تعاهد هذه الأشياء، فقال أنس: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، خلي بالك، وقت لنا ألا نترك أكثر من 40 ليلة، ده الحد الإيه؟ الأعلى. لكن المسلم يتعاهد ذلك كل أسبوع أو إذا احتاج إلى ذلك، لكن الحد بقى اللي يبقى بعدين إيه؟ 40 يوم. فإذا زاد الأمر عن 40 كان أثما. يبقى المرأة اللي سايبة أصابعها دلوقتي أصفرها سايباها بقى 2 و3 و4 وكذا، أثما بقى كم مرة؟ والرجل اللي سايب شنبه من يوم ما بلغ وسيب شنبه قاعد يربي فيه، مربي الشنب ده بقاله مثلا 20 سنة. وأنس يقول: وقت لنا النبي 40 ليلة. بعد 40 لا يليق أبدا بمسلم يبقى ماشي كده، لا يليق به هذا. قبل 40 يتعاهد كل أسبوع، قبل وبيغتسل يوم الجمعة يتعاهد، إذا كانت أصفاره، إذا كان شاربه يحتاج إلى شيء أو كذا يهذبه وغير ذلك. لكن أعلى مدة 40، بعد 40 يأثم الإنسان، يأثم الإنسان. شوف هذا يدلك على أن كثيرا من المسلمين جاهلة بها. يبقى احنا النهاردة برضو محتاجين خطبة في خصال الفطرة، نبين خصال الفطرة للناس. أيضا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وعن ابن عمر أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية النبي. وعن ابن عمر أيضا مرفوعا: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. وعن أبي هريرة مرفوعا: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. لاحظ كده الأوامر: أعفوا، أوفوا، أرخوا، كلها أوامر تدل على الترك من غير مثل. اوعى تيجي من لحيتك، لحيتك التي خلقها الله فيك ولم يجعلها للمرأة، ما كانت للمرأة، فطرة جعل الله في الرجل، ميز الله بين الذكر والأنثى في جميع الكائنات. تبص للديك غير الفرخ، الديك له زي لحية كده، الديك غير الفرخ، بقر البط غير بط غير البطن. حتى النبات كان زمان مثلا تشوف، تروح مثلا اللي بيزرعوا الذرة تلاقي العود الذرة الذكر لا يحمل، خد بالك، ليه صاروخ مسروخ كده، ده عود الذرة ده ولا ذكر، انما الانثى العود الفلاح يقول لك ده العود متاي يعني يحمل ايه الكذان، لكن العود الذرة ما يحملش الكذان. ففق حتى في الايه في النبات تلاقي كذا في كذا. فميز الله جعل كده الذكر له شيء وصفات، والأنثى لها صفات، الأنثى في الطباع والهيئة، والرجل في الصفات في الطباع والهيئة. ترى الرجل يتميز بخشونته، فالخنوثة عيب في الرجل، رقة الصوت والضحف في الحركات وكذا عيب في الرجل، لكن الترجل في المرأة عيب كذلك. فتجد جمال المرأة في أنوثتها وجمال الرجل في هذا. ولهذا قالت عائشة: سبحان من جمل الرجال باللحى والنساء بالزوائد بالضفائر. احنا قلنا معلش يا عائشة نعتذر لك في هذا العصر، احنا في عصر المدنية، انت كنت في عصركم الكلام ده، لكن احنا الان في عصر نقول بقى: سبحان من جمل الرجال بإطالة الشعور وحلق الشوارب واللحى والنتف، فيجلس الرجل أمام النتاف في محلات الحلاقة ينتف له الشارف وينتف له اللحية بالفتلة، يروح يعمل بالفتلة ولا بالملقاط، عيب الرجل يعمل كده، عيب الرجل يقعد قدام هذا الرجل الحلاق لينتف له حاجبه، يليق الرجل هذا إلى هذه الدرجة يصل الرجل؟ إلى هذه البركة ما ينفعش. والمرأة صارت تحلق رأسها كالرجل، لم تعد تميز بين رجل ومرأة، واحدة حلقة شعرها ولبسة بدلة كاملة، جاكيت وبنطلون، انت لابس جنس يا لابس جنس، لبست حزام دلوقتي برضه لبست حزام دلوقتي، انت بحزام يا بحزام، الايش واحد. للأسف الشديد انعكس الفطرة. يعني ازاي مرأة تمشي بمنطار؟ لو نتفكر في هذا، وانا لا ادري عن رجال يشترون باموالهم هذه البناطيل يخرجون النساء بها، عجيب والله، عجيب والله، كيف يترك الرجل امرأة تخرج بها؟ بل صفة بنطال الرجل غير صفة بنطال المرأة، يعني لا يمكن المرأة تلبس بنطالا واسعا ولا مثلا قميص واسع، لكن ممكن الرجل يلبس بنطلون واسع ولا يلبس قميص واسع، ممكن. حتى الصفة لما جت تخالف وتلحق بالرجال لم تلحق بالرجال كرجال، وإنما جعل ذلك للأسف الشديد أعلى من هذا. انتكست الفطر وتغيرت، والله تغيرت يا أخوان، تغيرت، وإحنا خلاص كثرت الإمساس تميت الإحساس، بقى عاد الرجل يتجوز واحدة من دول أو أخته زي كده أو كده. ولذا قالت بعض النساء مرة، أنا أعجب يعني كيف تنام المرأة بجانب رجل حلق لحيته، امرأة فطرتها سليمة، امرأة فطرتها سليمة ازاي تنام جنب واحدة جنب رجل حالق اللحية والشاف؟ كذلك الرجل كيف ارتبط بمرأة كذلك؟ الرجل رجل والمرأة مرأة، في الصفة في الكلام في الطباع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالإيه؟ بالرجال. لا ينبغي للمرأة أن تترجل ولا للرجل أن يتخنث فيصبح كالخنثى، مايع في كلامه في تصرفاته في حركاته، لابد يكون الرجل رجل. ولهذا علم ولدك على الخشونة من الصغر، لا على رقة الصوت، البنت تتعلم البعد عن خصال الرجل، لكن البنت لابسة، تطلع البنت النهارده من الصغر لابسة البنطلون ولابسة الكاب ولابسة كذا وراكبة العجل، كل ده وراكبة العجل، بنت تركب عجل. وبقى ضابط شرطة كمان، ضابط شرطة يعني امرأة ضابط شرطة، طب ضابط الشرطة ده لازم يلبس قناع معروف، يعني ضابط الشرطة قوته فين؟ برجلته، يكشر يعمل يسوي يضرب يشتم يقذح يروح يجري يطلع طبنجة، هو ده ضابط الشرطة. ولهذا اول ضابط الشرطة بيحط علامة الصلاة وبتاعه وكلام من ده، وتلاقي راجل هادي، الناس بقى يقول لك ايه ده، بقى الشيخ مولانا الضابط، خلاص لازم يلبس الوش ده. طب المرأة تلبس الوش ده ازاي؟ نعم. ولهذا يتمنى المجرم ان يقع في يد ضابط شرطة. فقال صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى ارخوا اللحى، هذا يدل على الطرق. وكل هذه الصيغ بالامر، صيغ وامر، والامر من الوجوب الى ان ترد قرينة، ولا قرينة ابدا في الشرع وردت ان الرجل يحلق لحيته. لهذا مع تنافي حلق اللحية مع الفطرة إلا أنه يخالف الشرع، فلا يجوز للرجل أبدا أن يحلق اللحية، لا يجوز أبدا أن يحلق اللحية. فالمسلم يأخذ من شاربه ويهذب ويترك لحيته ولا يأخذ، لا يأخذ من لحيته أبدا، فيجعلها قصيرة، يجعلها زي استك الساعة، هذا لا ينبغي. ولكن وثروا ارخوا ابقوا، هذا تكون اللحية هكذا لا تهذب، لا, لا, لا, لا, لا يؤخذ منها شيء، ولكن تترك على ما يعني. ولهذا بعض الناس النهارده يقول لك ايه ده يا عم، ده جماعة المجرمين والعصاة وبتوع الموضة بيربوا، لا يمكن تكون يكون زي لحيتك لحية ابدا، لحيتك مميزة مميزة لا انت اللي بتاخده ولا تربح حتر ولا انت اللي بتجعلها عند الذقن فقط ولا انت اللي بتجعلها كذا. واحد يقول لك اعمل لي مش عارف سنبك، اعمل لي مش عارف خنجر، اعمل لي مش عارف كذا، يروح الحلاق ويفعل به هذا. هذا كله من التقليد ولا يجوز. فان قال قائل ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى للمعتمر او الحاج ان ياخذ من ذلك، فكان ابن عمر اذا حج واعتمر قبض على الحيط فما فضل اخذه، نقول هذا اجتهاد رضي الله عنه في تاويله لقول تبارك وتعالى محلقين رؤوسكم المقصرين. ومع هذا فقد قيد ابن عمر ذلك قيدين زمنيا ومكانيا، زمنيا اذا حج واعتمر ومكانيا فما فضل عن القبضه. يعني اذا ابن عمر لا يرى الواحد اذا لم يكن حاجه لمعتمرا ياخذ، ويرى ان من كانت الحته دون القبضه انه لا ياخذ. اذا مين لا ياخذ؟ اللي يطلع الحته بس يعتمر. وايه مش كل حد معتمر، ده اللي لحياته زايده عن القبضه. كل هذا على كلام ابن عمر. البعض يعمم كلام ابن عمر في كل اخر، ومع ذلك لا يتابع ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك. فالامر باحفاء الشوارب واعفاء اللحيه، وابن عمر يقول امرنا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بهذا، فلا يجوز لاحد ان يحلق لحيه. فان قال قد دي سنه، نقول له نعم سنه واجبه لكن سنه بمعنى ان من فعلها اثيب وان من تركها لا ياثم. هذه الدليل لا من خصال الفطره ولا من اوامره صلى الله عليه وسلم. هل ثبت عندك ان النبي حلق لحيته مره؟ هل سبق ان الخلفاء الراشدين حلقوا لحاهم؟ ابدا ما حصلش. ولهذا ومن لطيف ما يذكر في هذا يا احبتي ان للحيه ديه، ان للحيه ديه. اتعلمون ما ديه اللحيه؟ اكيد النهارده اللي بيوقع بسنه خمسه من الاب وقع لك سنه، اللي بيقطع لك اصبع هياخد عشر ديه. طب نعمل ايه؟ قطع صبعك ولا تحلق لحيتك؟ لا الصبع طبعا اكبر، واحد يقول لك الصبع اكبر، صابع اكبر، لكن ليش من غير دية ولا اي حاجه ومن غير قطع حاجه؟ احنا بنقطعها كل يوم، كل يوم الواحد يصحى الصبح يحلق لحيته ويرميها في الزباله، يحلق لحيته ويرميها في الزباله، رخيص. لكن هل اللحيه دية؟ الفقهاء نعم نصوا على هذا. دية اللحية لا عشرة من الإبل ولا عشرين ولا خمسين. لو واحد قطع ذراعك منه هو قطع ذراعك كله، نقول له هات خمسين ناقة، قطع ذراعك كله خمسين ناقة، فقع عينك عينا وحيدا نقول له هات خمسين ناقة. لكن إن أزال لحياتك بما لا تخرج به، هذا القده بما لا تخرج، يعني أزالها شوهها بما لا تخرج بعده أبدا، فديتها دية رجل مئة ناقة. دية اليد خمسون، دية المرأة تقتل خمسون، الرجل تقضي على اللحية فلا تخرج مئة ناقة، لأنك أذهبت بمعلم رجولتي. يا خبر أبيض، ده احنا كده مسألة صعبة قوي، صعبة جدا. أيوة صعبة. يا ده نسأل الله عز وجل أن يهديها قومنا. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك، هذا الزائد هنا سواك من الفطرة، استنشاق الماء أيضا من الفطرة، قص الأظفار، غسل البراجم وهي عقد الأصابع، وما يكون يعني أي جلدة متنية في جسمك حاول تعادها بالنظافة حتى لا يجتمع تحتها أوساخ، ده المقصود بالبراجم. قال ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، فصل انتقاص الماء بالاستنجاء. يبقى احنا أمة جمعت بين طهارة القلب بإقامتي على توحيد الله سبحانه وتعالى، وطهارة البدن بالحفاظ على خصال الطهارة والرجولة. إذا لو نظرنا إلى خصال الفطرة يا إخوان نجد أنها تجمع بين خصال الرجولة وخصال النظافة. ولهذا المسلم نظيف نظيف نظيف، لا تجد شعور زائدة، لا إبط ولا عانة، شكل تنظر إليه تجد اللحية جميلة في وجهه نور، واخد بالك، لأن هذا يتناسب معها. الشارب لأنه يعوق الطعام أو كذا تجد مهذبا، الختان تجد مختتن نظافة. لكن تخيل لو أنه الختان هذا لم يأتي به شرعنا، والواحد الرجل سيترك هذه الجلدة الزائدة، كيف كان ستطهر؟ يعني ما تدري والله كيف يتطهر هؤلاء، وكيف يكون منظر هؤلاء غير المسلمين، يهودي ولا النصراني، في منظره ونظافته، تعجب من هؤلاء. ولهذا قد تميز هذا الواحد فيهم برائحته. لكن المسلم ما شاء الله، ثم يأتي كل جمعة، يجب أن يغتسل، إنما الاستحباب مفتوح، لكن يجب عليك تغتسل كل جمعة على قول من قال بالوجوب. يوم الجمعة تغتسل، تتعاهد أظفارك شعرك كذا، تلبس النظيف، تضع الطيب، تتسوق. النبي حبب إليه من دنيانا النساء والطيب، يبقى الإنسان معاه الطيب، معاه السواد، فلا تشم له رائحة يعني سيئة. الإبط، الإنسان يأخذ الشعور، فلا تجتمع الأوساخ ولا تكون هناك رائحة. ولهذا شرع للإنسان في الجملة أن يستعمل الطيب، أن يستعمل مثلا الكريمات التي قد مثلا تغير رائحة العرق أو كذا، أن يستعمل الأذهان في تسريح شعره، أن يتعاهد شعره بهذا. كل هذا من خصال الفطرة التي ينبغي أن نلتفت إليها. طيب.